بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 99 من سورة التوبة للآية 14 من سورة يونس عليه السلام برواية قارون عن نافع قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قرأ قارون بالجمع أي كسر التاء هكذا: إن صلواتك سكن لهم، والتوجيه على تعدد الصلوات، ويصير إعرابها صلواتي اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهو إعراب جمع للمؤنث السالم. قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. قرأ قالون بحذف الواو هكذا: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، وذلك اتباع للمصحف المدني والشامي. والإعراب: الذين مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وخبره محذوف تقديره في من ذكرنا أو وصفنا. وقال الداني: خبر الذين جملة قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، إلى قوله تعالى: أمن أسس بنيانه على شفا جوف هار. قرأ قالون بضم الهمز وكسر السين مشددة، وبنيانه بالرفع في الموضعين. وكذا أسس بالبناء للمجهول، بنيانه نائب فاعل مرفوع هكذا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أمن أسس بنيانه على شفا جوف هير، مع إمالة الألف التي بعد الهاء في لفظ هير. قالوا تعالى: بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قرأ قانون بضم التاء هكذا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وأصله تتقطع، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. قالوا تعالى: في التوراة والإنجيل. قرأ قانون بالفتح والتقليل في لفظ التوراة هكذا: في التوراة، في التوراة والإنجيل. قالوا تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا. قرأ قانون بهمز الياء هكذا: ما كان للنبي والذين آمنوا، ويصير مدا متصلا. وكذا قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. قوله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قرأ قانون بالتاء هكذا: من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، على التأنيث المجازي. في سورة يونس عليه السلام قوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قرأ قانون بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء هكذا: قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. وهذه القراءة على المصدر، أي: ما هذا الخالق إلا سحر، أو: الرسول صاحب سحر، أو: هو السحر نفسه مبالغة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.